الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار والمنفقين والمستغفرين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في بدر، لما نصر الله تعالى نبيه في غزوة بدر فاستهان الكفار واليهود بنصره، قل لهم إنكم ستهزمون في الدنيا وستموتون على الكفر. انظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى يخبر عن أمور غيبية، إنه من لدن حكيم عليم، وستموتون على الكفر وتحشرون إلى نار جهنم لتكون فراشا دائما لكم وبئس الفراش. المهد الفراش. قد كان لكم أيها اليهود المتكبرون المعاندون دلالة عظيمة في جماعتين تقابلتا في معركة بدر. يهود لهم دلالة عظيمة من الله في جماعتين تقابلتا في معركة بدر، فئة يعني جماعة تقاتل من أجل دين الله وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وجماعة أخرى كافرة بالله تقاتل من أجل الباطل. وهؤلاء الكفرة يرون المؤمنين في العدد مثليهم رأي العين يعني ضعفيهم، وقد جعل الله ذلك سببا لنصر المسلمين عليهم. يعني مشرك كافر إذا نظر إلى الصحابة وهم 100 يراهم 200 مثليهم يعني ضعفيهم، فخافوا وتعجبوا من كثرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا تأييد من الله عز وجل يؤيد بنصره من يشاء من عباده. إن في هذا الذي حدث لعبرة يعني لعظة عظيمة لأصحاب البصائر الذين يهتدون إلى حكم الله وأفعاله. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن الأمور التي زينت للناس، زين يعني حسنة للناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة يعني والأموال الكثيرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة يعني والخيل الحسان والأنعام من الإبل والبقر والغنم والحرث يعني والأرض المتخذة للغراس والزراعة، فإنها في جملة الشهوات المزينة. وذلك زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية، الله عنده حسن المآب، حسن المرجع والثواب، وهو الجنة. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أأخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا؟ أأخبركم؟ للذين اتقوا عند ربهم لمن راقب الله وخاف عقابه جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها ولهم فيها أزواج مطهرات من الحيض والنفاس وسوء الخلق ولهم ما هو أعظم من ذلك رضوان من الله والله مطلع على سرائر خلقه عالم بأحوالهم وسيجازيهم على ذلك. هؤلاء العباد المتقون يقولون ربنا إننا آمنا بك واتبعنا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم فاغفر لنا. يعني حالهم في الدنيا هكذا حال المؤمنين، يا رب آمنا بك واتبعنا رسولك فاغفر لنا، يعني فامحو عنا ما اقترفناه من ذنوب ونجنا من عذاب النار. وأيضا هؤلاء الذين يدخلون الجنات وينعمون فيها هم المتصفون بتلك الصفات الصابرين، صبروا على الطاعات وصبروا عن المعاصي وصبروا على أقدار الله المؤلمة، فجمعوا بين أنواع الصبر الثلاثة. والصادقين الذين اتصفوا بالصدق في الأقوال والأفعال، والقانتين، القانتين يعني المطيعين، المطيعين قانتين المطيعين. نعم، قانتين هنا بمعنى الطاعة، ويأتي في مواضع أخرى له يعني له معاني. قنوت الدعاء يا مريم قنوتي، قنوت الدعاء طاعة، الصابرين والصادقين والطائعين، مش كده؟ قانتين قنوت بمعنى الطائعين، طائعين نعم. وبالصدق في الأقوال والأفعال وبالطاعة التامة وبالإنفاق سرا وعلانية وبالاستغفار في آخر الليل لأنه مظنة للقبول وإجابة الدعاء، أو لأنه مظنة القبول وإجابة الدعاء. يعني في الثلث الأخير من الليل الدعاء أقرب للإجابة، فهذه صفات عباد الله المؤمنين. فالله تبارك وتعالى بيّن الشهوات، ينزل ربنا كل إلى السماء الدنيا. نعم، ثلث الليل الأخير. نعم، بارك الله، جزاكم الله خير.